تم إكمال تصميمات المنازل السكنية والعمارات العامة التي ستبنى في المناطق المنكوبة بمحافظة حمجون الشمالية من كوريا. شكل مجلس الوزراء جماعة التصميم القوية من جهة، ومن جهة أخرى بعث بالأعملين الأكفاء لمقر قيادة النضال لإزالة الأضرار وأجهزة التصميم العديدة إلى عين المكان كفرقة التحقيق طبقا لاتخاذ الإجراءات الهامة المتتالية للدولة وتنشيط النضال لإزالة الأضرار. إن أفراد فرقة التحقيق الميداني الذين انتهوا من التحقيق عن المناطق المنكوبة في فترة وجيزة أسرعوا برسم التصميم على المستوى العالي حتى يعيش السكان بدون أي مضايقات في الشوارع والقرى المبنية بصورة لا تشوبها الشائبة حتى في المستقبل البعيد، بحيث أكملوا تصميمات المنازل السكنية ذات الطابق الواحد والطوابق المتعددة والمباني العامة المتنوعة. إنهم يدفعون حاليا أجلة الاستعداد لبدء مشروع البناء إلى الأمام.